اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلا زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله على معاني حروف المعاني، ووقفنا عند الحرف التاسع وهو اللام. واللام يدل على الملك حقيقة، وذلك مثل قولك الدرهم لزيد، فاللام هنا للملك. وهذا هو المعنى الأصلي، ولهذا لا يعدل عنه إلى معنى آخر إلا إذا وجد دليل على ذلك. وإذا احتملت اللام أن تكون للملك أو تكون لمعنى آخر، فإننا نحملها على الملك، لأن هذا هو المعنى الأصلي الحقيقي. والملك بكسر الميم معناه الحيازة، وأما الملك بضم الميم فمعناه السلطان. ولهذا تقول ملكت ملكا أو ملكت ملكا، ملكت ملكا إذا حزت شيئا. ولها عدة معان أخرى مجازية، ومنها من هذه المعاني الأخرى التعليل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي. فاللام هنا للتعليل، ولتعلموا صلاتي، فاللام هنا أيضا للتعليل. ومن هذه المعاني العاقبة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: يخرون للأذقان سجدا. فاللام هنا للعاقبة، أي عاقبة أمرهم أنهم يخرون لأذقانهم، أي عليها. الحرف العاشر بل، وبل لها حالان. الحال الأولى أن يأتي بعدها مفرد، والحال الثانية أن يأتي بعدها جملة. فإن كان بعدها مفرد فهي تدل على العطف والإضراب، إن كان بعدها مفرد فهي تدل على العطف والإضراب، والمقصود بالإضراب الإبطال. ولا تخلو حينئذ من حالين أيضا: الأولى أن تكون في حال الإثبات، والثانية أن تكون في حال النفي. إذا جاءت بعد مفرد فإنها تدل على العطف والإضراب، ولا تخلو حينئذ من حالين: الأولى أن تكون في حال الإثبات، والثانية أن تكون في حال النفي. فإن كانت في حال الإثبات فإنها تعطي ما بعدها حكم ما قبلها، وذلك مثل قولك: جاء زيد بل عمرو، فأعطت عمرا حكم المجيء، وعطفت عمرا على زيد وأبطلت مجيء زيد. فإذن إذا كانت في حال الإثبات فإنها تعطي ما بعدها حكم ما قبلها كما في المثال السابق. وإن جاءت في حال النفي فإنها تثبت حكم ما قبلها، وتثبت ضده لما بعدها. إذا جاءت في حال النفي فإنها تثبت حكم ما قبلها وتثبت ضده لما بعدها. ومثال ذلك قولك ما جاء زيد بل عمرو، فأثبتت المجيء لما قبلها، أثبتت المجيء فأثبتت ما قبلها، أثبتت ما قبلها وأثبتت ضده لما بعدها، أثبتت يعني قلنا إذا جاءت في حال النفي بعد مفرد فحينئذ تقرر ما قبلها، أي تثبت ما قبلها وتقرر ضده لما بعدها. فمقصوده تقرر يعني تثبت. ومثال ذلك ما جاء زيد بل عمرو، فقررت ما قبلها وهو عدم مجيء زيد، وأثبتت ضده لما بعدها وهو مجيء عمرو. ونحن أردنا أن نأتي بعبارة موضحة لكم فأدت إلى الإلباس. فإذن هذا إذا جاءت في حال النفي بعد مفرد، وحكمها حينئذ أنها تقرر ما قبلها يعني تثبته، وتقرر ضده لما بعدها كما في المثال الذي ذكرناه، وهو ما جاء زيد بل عمرو، فقررت ما قبلها وهو عدم مجيء زيد، وقررت ضده لما بعدها وهو مجيء عمرو. هذا إذا جاءت بل بعد مفرد. أما إن جاءت بعد جملة اسمية، لأننا قلنا بل إما أن تكون بعد مفرد أو بعد جملة اسمية، فإن جاءت بعد جملة اسمية فإنها لا تدل على العطف وإنما تدل على الابتداء والإضراب. الحال الأولى تدل فيها على ماذا؟ تدل على العطف والإضراب. أما في هذه الحالة فتدل على الابتداء والإضراب، وحينئذ لا تخلو أيضا من حالين. الحال الأولى أن تدل على الإبطال، والحال الثانية أن تدل على الانتقال. فمثال دلالتها على الإبطال قوله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. فبل هنا جاءت بعد مفرد أو جاءت بعد جملة اسمية؟ جاءت بعد جملة اسمية، جاءت بعد جملة. وتدل على إبطال ما قبلها، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، فتدل على إبطال ما قبلها وهو قولهم اتخذ الرحمن ولدا. ومثال دلالتها على الانتقال قوله سبحانه وتعالى: ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. فبل هنا ليست للإبطال، لأنها لم تبطل ما قبلها، فالذي قبلها ثابت وهو أن الله سبحانه وتعالى لديه كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. فهي هنا هل هي للإبطال؟ ليست للإبطال، وإنما هي للانتقال. فإذا عرفنا أن بل قد تكون بعد مفرد وقد تكون بعد جملة، بعد جملة، نعم، أنها قد تكون بعد مفرد وقد تكون بعد جملة. وحينئذ تدل على العطف والإضراب، ولا تخلو من حالين: إما أن تكون في حال الإثبات، وإما أن تكون في حال النفي. وقد عرفنا حكم كل حال من هاتين الحالين. وإن جاءت بعد جملة فتدل على الابتداء والإضراب، وحينئذ لا تخلو من حالين: إما أن تدل على الإبطال، وإما أن تدل على الانتقال. وقد عرفنا مثال كل واحد منها. ويتحصل من هذا أن حرف بل كم له صورة؟ له أربع صور. الحرف الحادي عشر أو، أو تدل على عدة معان، منها الشك كما في قوله سبحانه وتعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فأو هنا للشك. ومن معانيها الإبهام، كما إذا قال شخص: جاء زيد أو عمرو، يريد الإبهام على السامع وهو يعلم الذي جاء منهما، لكنه يريد الإبهام على السامع، فأو هنا للإبهام. أما إذا كان لا يريد الإبهام على السامع فإنها تكون لأي شيء؟ تكون للشك. ومن معانيها الإباحة، ويمثلون لهذا بمثال مشهور وهو قولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين. والحسن وابن سيرين كانا متعاصرين في زمان واحد، فأو هنا يراد بها الإباحة، ومن معانيها التخيير، ومن ذلك قولهم كل التمر أو اشرب اللبن. فإن قلت ما الفرق بين الإباحة والتخيير، فالجواب على ذلك أن الإباحة يجوز فيها الجمع بين الأمرين بخلاف التخيير فلا يجوز فيه الجمع بين الأمرين. ومن معانيها، من معاني أو مطلق الجمع، كما في قوله سبحانه وتعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فأو هنا يراد بها مطلق الجمع. ومن معانيها التقسيم، كقولهم الكلمة اسم أو فعل أو حرف. وذكر بعض علماء اللغة كابن مالك الأندلسي أن التقسيم بحرف الواو أفضل من التقسيم بحرف أو، فيقال الكلمة اسم وفعل وحرف، وذلك لأن الواو تفيد الجمع لأفراد المقسم، فذكر ابن مالك رحمه الله وغيره أن التقسيم بحرف الواو أجود من التقسيم بأو. فقولك الكلمة اسم وفعل وحرف أجود من قولك الكلمة اسم أو فعل أو حرف، وذلك لأن الواو تدل على الجمع لأفراد المقسم. وكلا الأمرين صحيح، هذا أو هذا، لكن التقسيم بالواو أفضل. ومن معانيها إلى، وذلك كقول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الأيام إلا لصابري، فأو هنا معناها إلى، يعني إلى أن أدرك المنى. وتأتي أو بمعنى إلا، ومن ذلك قول الشاعر وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، يعني إلا أن تستقيم. جزاك الله خير، الله يكرمك. فأو هنا بمعنى إلا. ومن معانيها أيضا الإضراب، مثل بل، ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى بل يزيدون، فيحتمل أن تكون بل هنا أيضا بمعنى الإضراب، أو أن تكون أو هنا بمعنى الإضراب كبل. الحرف الثاني عشر لكن، ولكن لها حالان. الحال الأولى السلام أن يكون بعدها مفرد، والحال الثانية أن يكون بعدها جملة. فإن كان بعدها مفرد فتدل على العطف والاستدراك، والمقصود بالاستدراك أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها في حكمه، وذلك في حال النفي وفي حال النهي، كما في قولك ما جاء زيد لكن عمرو، فهنا تدل على العطف وتدل على الاستدراك، لأن حكمها حكم ما بعدها مخالف لحكم ما قبلها، فزيد لم يأتي وعمر أتى. وفي النهي كقولك لا يقم زيد بل عمر، لا يقم زيد لكن عمر، فلكن هنا للعطف والاستدراك، لأنها عطفت عمرا على زيد، وحكم عمر مخالف لحكم زيد، فزيد مطلوب منهي عن القيام وعمر مطلوب منه القيام، هذا إذا جاءت بعد مفرد. أما إن جاءت بعد جملة فلا تدل على العطف والاستدراك، وإنما تدل على معنى آخر وهو الابتداء، وذلك كقوله سبحانه وتعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، فلكن هنا ليست للعطف والاستدراك وإنما هي لابتداء كلام جديد. الحرف الثالث عشر حرف الباء، والباء له معنى حقيقي وهو الإلصاق، وإذا احتمل حرف الباء الإلصاق وغيره فإنه يحمل على الإلصاق، والإلصاق قد يكون إلصاقا حقيقيا وقد يكون إلصاقا مجازيا، فمثال الإلصاق الحقيقي قولك مسحت رأسي بيدي، فالباء هنا تدل على الإلصاق، والإلصاق المجازي قولك مررت بزيد، فهذا إلصاق على وجه المجاز لا على وجه الحقيقة، وتدل على معان أخرى منها التعليل كقوله سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا، ومنها الاستعانة كما في بسم الله الرحمن الرحيم، وكما في الباء التي تدخل على الآلة كقولك كتبت بالقلم، فمن علامة باء الاستعانة أنها تدخل على الآلة. وهل تكون الباء للتبعيض؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يثبت ذلك ومنهم من ينكره، وممن أنكره ابن برهان، وفي ذلك يقول من قال الباء للتبعيض فقد جاء العرب بما لا يعرفونه. ومن حروف المعاني الحرف الرابع عشر إذا الفجائية، وضابط إذا الفجائية أن يكون بعدها علم، وأنها لا تحتاج إلى جواب، بخلاف إذا الشرطية فيكون بعدها فعل وتحتاج إلى جواب. وإذا الفجائية حرف، ومن أمثلتها قوله سبحانه وتعالى: فإذا هي حية تسعى، وقولك: فتحت الباب فإذا زيد. فإذا هنا فجائية. وتأتي إذا الفجائية ظرفا يدل على المستقبل، وذلك عند أكثر أهل العلم، ولا تدل على الماضي ولا وتأتي إذا ظرفا يدل على المستقبل. كما في قوله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. فإذا هنا ظرف يدل على المستقبل، وكما في قولك: إذا جاء زيد فقم إليه. فإذا هنا ظرف يدل على المستقبل. ولا تأتي إذا ظرفا يدل على الماضي ولا على الحال، وذلك عند جمهور أهل العلم. وإذا جاءت إذا ظرفا فإنها تتضمن معنى الشرط في الغالب، تتضمن معنى الشرط في الغالب، ولهذا يجاب عنها بما يجاب به الشرط، كما في المثال السابق، وهو قوله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأجيبت إذا هنا بما يجاب به الشرط، لأنها تضمنت معنى الشرط، وهذا في الغالب. وأحيانا تأتي إذا ولا تتضمن معنى الشرط، ولهذا قال المصنف: غالبا. فأحيانا تأتي إذا ولا تتضمن معنى الشرط، ومن أمثلة ذلك قولك: آتي إليك إذا احمر البسر أو إذا غاب القمر. فهنا إذا دلت على مستقبل، لكنها لم تتضمن معنى الشرط، ولهذا لم تجب بما يجاب به الشرط. الحرف الخامس عشر حرف إذ، وإذ اسم، وحكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك أنه اسم يدل على الزمان الماضي، وقال بعض أهل العلم: إذ اسم يدل على الزمان المستقبل. ولهذا قال المصنف وفي قول لمستقبل، وهذا فيه إشارة إلى الخلاف القوي في المسألة. فمن العلماء من يقول إذ اسم للزمان الماضي، ومنهم من يقول إذ اسم للزمان المستقبل. وتكون إذ ظرفا كما في قوله سبحانه وتعالى فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، فإذ هنا تدل على الظرف الزماني. وقد تكون إذ مفعولا به كما في قوله سبحانه وتعالى واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، فإذ هنا مفعول به. وقد تكون بدلا من المفعول به كما في قوله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فإذ هنا بدل من المفعول به وهو مريم. وقد تكون إذ للتعليل، فقول المصنف وبدلا منه الضمير هنا عائد إلى ماذا؟ إلى المفعول به. وقد تكون للتعليل كما في قوله سبحانه وتعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، فإذ هنا للتعليل. وقد تكون إذ للمفاجأة كما أن إذا قد تكون للمفاجأة، لكن ضابط إذا جاءت للمفاجأة أنها تقع بعد بينما أو بين، كما في قولك بينما نحن جلوس إذ جاء زيد، فإذ هنا لأي شيء؟ إذ هنا للمفاجأة، والدليل على ذلك أنها وقعت بعد بينما، فضابط إذ الفجائية أنها تقع بعد بينما أو بينا. وإذ كما عرفنا أنها تكون اسما بالإجماع في جميع المعاني إلا في معنيين، وهما المعنيان الأخيران، وهما التعليل والمفاجأة. ففي التعليل والمفاجأة تكون حرفا، أما في المعاني التي قبلها فتكون اسما على الخلاف هل هي اسم لماض أو اسم لمستقبل. الحرف السادس عشر لو، ولو حرف امتناع لامتناع، وذلك كقولك لو جاء زيد لأكرمته، فامتنع إكرام زيد لامتناع مجيئه. وتأتي لو شرطا لزمان ماض كما في قوله سبحانه وتعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فخرجوا هنا فعل ماض. وإذا جاءت قبل فعل مضارع فإنها تصرف معناه إلى الزمان الماضي، إذا جاءت قبل فعل مضارع فإنها تصرف معناه إلى الزمان الماضي، كما في قول كثير عزة: لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا، والحب يعمي ويصم. فقوله لو يسمعون، يسمعون هنا فعل ما هو فعل مضارع، فصرفته لو إلى ماذا؟ إلى الماضي، صرفته إلى الماضي، لأن لو إذا جاءت قبل فعل مضارع تصرفه للزمان الماضي. لو يسمعون كما سمعت حديثها، يعني لو سمعوا كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا. وإذا جاءت لو قبل فعل يدل على الاستقبال فإنها أيضا تصرفه للزمان الماضي، كما في قوله سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم الآية. فقوله تركوا يدل على الاستقبال، لأنهم يتركون ذريتهم في الزمان الماضي أو في الزمان المستقبل، يتركونه في الزمان المستقبل، فتصرف الفعل إلى الزمان الماضي. ولهذا قال المصنف: ولمستقبل قليلا، فتصرف الماضي إليه، يعني عفوا تصرف الماضي إلى المستقبل، تصرف الماضي إلى المستقبل، كما في الآية: وليخشى الذين لو تركوا، فتركوا هنا فعل ماض، فصرفته لو إلى المستقبل. ولهذا قال المصنف: ولمستقبل قليلا، يعني تدل لو على المستقبل قليلا، فتصرف الماضي إليه. فإذا عرفنا أن لو تدل على الزمان الماضي، وإذا جاءت قبل فعل مضارع فإنها تصرفه للزمان الماضي. وعرفنا أن لو أيضا تأتي قبل الفعل المضارع فتصرفه قبل الفعل الماضي فتصرفه للمستقبل، لكن هذا الثاني قليل بخلاف الذي قبله فإنه كثير. ومن معاني لو التمني، كما في قوله سبحانه وتعالى: فلو أن لنا كرة، يعني ليت أن لنا كرة. ومن معانيها العرض، كما في قولك: لو تنزل عندنا فتصيب خيرا، فهذا فيه عرض، لو تنزل عندنا فتصيب خيرا، وتدل على التحضيض. فإن قلت: ما الفرق بين العرض والتحضيض؟ فالفرق بينهما أن التحضيض يكون فيه حث، أما العرض فيكون فيه طلب برفق. فلو قلت: لو تنزل عندنا فتصيب خيرا برفق، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى عرضا. أما إذا قلته على وجه الحث فهذا يسمى تحضيضا. وتدل على التقليل أيضا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، فلو هنا تدل على التقليل. وتدل على المعنى المصدري، كما في قوله سبحانه وتعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يعني يود تعميره ألف سنة. ولو التي تدل على المعنى المصدري علامتها أنك إذا حذفتها ووضعت مكانها أن استقام المعنى، كما لو قيل يود أحدهم أن يعمر ألف سنة فالمعنى يستقيم. الحرف الأخير وهو الحرف السابع عشر لولا، وحرف لولا له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون في جملة اسمية، والحال الثانية أن يكون في جملة مضارعية، والحال الثالثة أن يكون في جملة ماضية. ففي الحال الأولى وهي إذا كان في جملة اسمية فيمتنع جوابه لوجود شرطه، ولهذا يقولون حرف لو يدل على امتناع لوجود، أما حرف لولا يدل على امتناع لوجود، أما لو فيدل على امتناع لامتناع. فلهذا يقولون حرف لولا يدل على امتناع لوجود، يعني امتناع الجواب لوجود الشرط. ومن أمثلة ذلك قولك: لولا زيد لأكرمتك، فامتنع الجواب الذي هو الإكرام لوجود زيد، امتنع الإكرام لوجود زيد. وأما إذا كانت في جملة مضارعية فتدل على التحضير، كما في قوله سبحانه وتعالى: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وأما إذا كانت في جملة ماضية فتدل على التوبيخ، كما في قوله سبحانه وتعالى في قصة الإفك: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وتدل على العرض، كما في قوله سبحانه وتعالى: لولا أخرتني إلى أجل قريب. هذه هي حروف المعاني التي ذكرها المصنف رحمه الله، وقد ذكرنا في الدرس السابق أن معرفتها تشتد حاجة الفقهاء إليها. فإن قلت: كيف نميز بين المعاني التي ذكرها المصنف رحمه الله وذكرها غيره ممن تكلم على حروف المعاني؟ فالجواب على ذلك أن التمييز بينها يعرف من خلال النظر في سياق الكلام وقرائن الأحوال. ويعرف أيضا من خلال النظر في كلام العرب وطرائقهم في الخطاب، وأحيانا قد يختلف العلماء في دلالة الحرف، هل يدل على هذا المعنى أو يدل على هذا المعنى، نظراً لاختلافهم في فهم السياق أو اختلافهم في قرينة الحال أو قرينة المقال أو اختلافهم في معرفة كلام العرب وأساليبهم في الخطاب. وهذا هو الذي يفسر لك أن بعض العلماء يختلفون في دلالة بعض الحروف، فبعضهم يقول الحرف يدل في هذه الجملة على كذا، وبعضهم يقول بل يدل على كذا، وذلك لاختلافهم فيما تقدم ذكره. ثم ختم المصنف رحمه الله مبادئ اللغات بفصل يتعلق بمبدأ اللغة، يعني كيف بدأت اللغة، والعلماء مختلفون في كيفية ابتداء اللغة، فمنهم من يقول ابتدأت اللغة بتوقيف من الله سبحانه وتعالى، وقد ذهب لهذا المصنف رحمه الله، وذهب له كثير من أهل العلم، وقال بعض أهل العلم اللغة، وبناء على هذا القول فإنهم يقولون اللغة توقيفية، لأنها إنما تعلم بتوقيف من الله سبحانه وتعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن اللغة بدأت بالاصطلاح والاتفاق على معاني الألفاظ، وبناء على هذا فإنهم يقولون اللغة اصطلاحية. وعلى القول بأن اللغة توقيفية وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله ومال إليه ابن قدامة في الروضة، فكيف عرفت اللغة من الله سبحانه وتعالى؟ كيف وقف الله سبحانه وتعالى، أو كيف أوقف الله سبحانه وتعالى الخلق على اللغة؟ أجاب المصنف على هذا بأن الله أوقف الخلق على ذلك بإلهام منه له للخلق، أو بوحي منه، أو بكلام منه لبعض خلقه. ومن الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول على أن اللغة توقيفية قوله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء، فهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى أوقف آدم على أسماء جميع الأشياء حتى الأشياء اليسيرة، لأن الأسماء في الآية لفظ عام يشمل جميع الأسماء كما فسرها بذلك ابن عباس رضي الله عنهما. فإن قلت هل الخلاف في هذه المسألة له ثمرة، وهو معرفة كيف ابتدأت اللغة؟ والجواب على ذلك أن المحققين من أهل العلم يرون أن المسألة أن هذه المسألة لا ثمرة لها، ولهذا يقولون هذه المسألة طويلة الذيل قليلة النيل، يعني الكلام فيها كثير لكن فائدتها قليلة، طويلة الذيل قليلة النيل، أي أن الكلام فيها كثير لكن الفائدة المترتبة عليها قليلة. وقال بعض أهل العلم فائدة أو ثمرة هذه المسألة هي تغيير الأسماء، فإذا قلنا اللغة الاصطلاحية فيمكن أن نسمي أن نغير اسم هذا الكأس ونجعل له اسما آخر، فنقول هذا قلم ونغير اسم الساعة ونقول هذا ثوب وهكذا. أما على القول بأن اللغة التوقيفية فلا يجوز تغيير الأسماء، ولا شك أن تغيير الأسماء وقلب الحقائق هذا أمر خطير يترتب عليه قلب الشريعة وتغيير حدود الله وما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وابن قدامة رحمه الله مال إلى أنها توقيفية فقال والأشبه أنها توقيفية، يعني الأقرب شبها بالصواب أنها توقيفية، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله وجزم به في قوله مبدأ اللغة توقيف من الله تعالى بإلهام أو وحي أو كلام. ثم ذكر أنه يجوز أن يسمى الشيء باسم من غير توقيف بشرط ألا يحرم الله سبحانه وتعالى هذا الاسم، فيجوز أن يسمى هذا الجهاز باسم من غير أن ننتظر توقيفا من الله سبحانه وتعالى، ويجوز أن نسمي هذا الجهاز باسم من غير أن ننتظر توقيفا من الله سبحانه وتعالى. ما لم يكن في التسمية محظور شرعي فحينئذ لا تجوز التسمية، كما قال المصنف رحمه الله ما لم يحرمه الله تعالى. وإذا سمي الشيء باسم جديد فإنه يكون له اسمان، الاسم الأول توقيفي لأن اللغة مبدأها ما هو؟ مبدأها التوقيف، والاسم الثاني اصطلاحي وهو الاسم الذي سمي به. وعلى كل حال فهذه المسألة لا يترتب عليها ثمرة عملية، وأهم منها المسألة التي بعدها وهي قوله وأسماء الله تعالى توقيفية لا تثبت بالقياس، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة والجماعة، وقد نص عليها العلماء كالإمام أحمد وغيره. ومعنى ذلك أن أسماء الله سبحانه وتعالى لا مجال للعقول في إثباتها، وإنما تثبت بتوقيف من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو أعلم بذاته كما قال سبحانه وتعالى فاسأل به خبيرا. فلا يجوز أن يجعل لله اسم لم يسم الله به نفسه أو يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الصفات فبابها أوسع، ولهذا العلماء يقولون باب الصفات أوسع من باب الأسماء، ولهذا من صفات الله سبحانه وتعالى أنه يجيء وأنه ينزل وأنه مستو على العرش، ولا يسمى الجائي والنازل والمستوي، لأن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، أما باب الصفات فهو أوسع لأنها من باب الأخبار، وباب الأخبار أوسع من باب التسمية. وهذه أيضا من مسائل أصول الدين التي ذكرها المصنف رحمه الله في أصول الفقه لمناسبة ذكرها في هذا الموضع. ثم ذكر كيف تعرف اللغة، بعد أن ذكر كيف بدأت اللغة ذكر مسألة وهي كيف تعرف اللغة، أي ما هو طريق معرفة اللغة. وطريق معرفة اللغة يكون من جهتين، وبعض أهل العلم يزيد جهة ثالثة. الجهة الأولى النقل عن العرب، والنقل له حالان، رحمك الله، النقل له حالان رحمك الله. الحال الأولى أن يكون في شيء لا يقبل التشكيك، والذي لا يقبل التشكيك هو الذي نعلم قطعا أن العرب وضعته لما استعمل فيه، الذي نعلم قطعا أن العرب استعمل وضعته لما استعمل فيه، كالماء والسماء والحر والبرد، فهذا يشترط فيه التواتر ولا يكتفى فيه بخبر الواحد. الحال الثانية أن يكون فيما يقبل التشكيك، وهو الذي يغلب على الظن أن العرب وضعته لما استعمل فيه، وهذا هو أكثر اللغة، وهو يكتفى فيه بخبر الآحاد ولا يشترط فيه التواتر. هذا هو الطريق الأول، وهو النقل. الطريق الثاني مركب من النقل والعقل، ومن أمثلة ذلك دلالة الجمع المعرف بأل الاستغراقية على العموم، فإن هذا مركب من مقدمتين: الأولى أن هذا جمع، والثانية أنه دخلت عليه الاستغراقية، والنتيجة أنه يفيد العموم. فدلالته على المعنى هل هي مأخوذة من النقل وحده، أو مأخوذة من النقل المركب مع العقل؟ مأخوذة من النقل المركب مع العقل. وأما العقل وحده فلا تثبت به اللغة، بخلاف النقل وحده كما تقدم فإن اللغة تثبت به، أما العقل وحده فلا تثبت به اللغة، لأن اللغة طريقها النقل، وقد يتركب معها العقل في بعض الأحوال. وزاد بعض أهل العلم طريقا ثالثة، وهي القرائن، فتعلم اللغة يعلم أو تعلم اللغة من جهة القرائن، كما في قوله سبحانه وتعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. فثبات في الآية معناها متفرقين، بدليل قوله جميعا، فجميعا هنا ماذا يسمى؟ يسمى قرينة، فأخذت اللغة من جهة ماذا؟ من طريق القرينة. ثم ذكر مسألة في غاية الأهمية، وهي أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين، وهذه المسألة من عظام المسائل التي وقع فيها خلاف كبير بين أهل السنة والجماعة ومن خالفهم من المبتدعة. فذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الأدلة النقلية من الكتاب والسنة قد تفيد اليقين كما أنها قد تفيد القطع، كما أنها قد تفيد الظن. وهذا هو الذي ذهب له أئمة السلف، وهو القول الصحيح، وهو أن الأدلة قد تكون، أن الأدلة النقلية قد تكون يقينية وقد تكون ظنية. وقد يقوى الظن في بعض الأحوال إلى أن يصير قريبا من اليقين. وذهب المبتدعة إلى أن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين، وإنما تفيد الظن، وأول من قال هذا علماء المعتزلة كالهذيل العلاف والنظام ومن جاء بعدهما، وذلك لأنهم يرون أن الأدلة النقلية أقل رتبة من الأدلة العقلية، فالأدلة العقلية تفيد اليقين عندهم، أما الأدلة النقلية فلا تفيد إلا الظن. وبناء على هذا فإنه إذا تعارض دليل عقلي ودليل نقلي فيقدم الدليل العقلي عندهم، لأن دلالته عندهم أقوى. وأما الدليل النقلي فإما أن يرد، وإما أن يؤول، وإما أن يحكم بأنه منسوخ، ويسمون الأدلة العقلية بالقواطع العقلية. ووضع لهم الفخر الرازي قانونا مشهورا قدم فيه العقل على النقل في جميع الأحوال، ورد عليه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، وجاء فيه بكلام عظيم بين فيه طريقة أهل السنة والجماعة في المسألة، وأن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين كما أنها قد تفيد الظن، وبين فساد ما ذهب له المعتزلة ومن تابعهم من الأصوليين. ثم ذكر أن القرآن لا يعارض أو لا يعارض بغيره، فلا يعارض القرآن بالعقل ولا يعارض بالقياس ولا يعارض بالمصلحة العقلية المزعومة، ويتبع القرآن السنة، فلا تعارض بالعقل ولا بالأقيسة ولا بالمصالح ولا بالأعراف. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقوله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله سبحانه وتعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن قدم العقل على النقل فقد قدم بين يدي الله سبحانه وتعالى ورسوله، وكذا من قدم القياس على النقل، أو قدم المصلحة عليه، أو قدم العرف، أو قدم غير ذلك. وهذه المسألة مهمة ولا سيما في زماننا، لأن بعض الناس يقررون أن المصلحة إذا قدمت، أن المصلحة إذا وجدت يجب تقديمها على النص، لأن القاعدة عندهم أنه إذا وجدت المصلحة فثم شرع الله، يقولون إذا وجدت المصلحة فثم شرع الله. وبناء على هذا إذا تعارض النص مع المصلحة في أذهانهم فإنهم يقدمون المصلحة على النص، ولهم في ذلك شبه، منها أن النصوص جاءت بالمصالح كما في قوله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا لرحمة للعالمين، ولا شك أن النصوص جاءت بالمصالح، لكن ليس معنى هذا أن ترد النصوص بالمصالح. والقاعدة التي ذكروها وهي أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، هذه القاعدة نعكسها فنقول أينما وجد شرع الله فثم المصلحة، أو نزيد فيها قيدا فنقول أينما وجدت المصلحة المعتبرة فثم شرع الله، والمصلحة المعتبرة لا يمكن أن تعارض نصا. وسيأتي لهذا إن شاء الله لمزيد تفصيل عند الكلام على المصلحة المرسلة، وعند الكلام على المناسب المرسل في القياس إن شاء الله تعالى. وقال المصنف وحدث ما قيل أمور قطعية تخالف القرآن، وهو ما تقدمت الإشارة إليه من أنهم وضعوا قواعد عقلية ثم حاكموا بها النصوص وقدموها عليها، ووصف المصنف هذا بأنه أمر حادث، وضعفه بقوله نعم ما قيل، وهذا فيه إشارة إلى فساد هذا الأمر وضعفه، وأنه ليس له سلف عند أئمة المسلمين. فإن قلت هل معنى ما تقدم تقريره أن الشريعة تعطل العقول؟ والجواب على ذلك أن الشريعة لا تلغي العقول ولا تغلو فيها أيضا، وإنما طريقتها في الموقف من العقل طريقة وسطى، وهي عدم الغلو وعدم الإلغاء. ويمكن أن نلخص موقف أهل السنة والجماعة من العقل في النقاط التالية، وتعتبر هذه قاعدة نافعة في الموقف من العقل، وهي أولا أن أهل السنة والجماعة يرون أن العقل طريق صحيح لمعرفة الحق، ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر بالنظر العقلي في آيات كثيرة، وذم الذين عطلوا عقولهم، ولهذا فإن الكافرين يندمون يوم القيامة أنهم لم يستعملوا عقولهم، كما في قوله سبحانه وتعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، فتركوا أمرين، الأمر الأول السمع الذي هو النقل من الكتاب والسنة، والأمر الثاني العقل، فحصل لهم الضلال والانحراف. ثانيا أن العقل الصريح لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح، لأن العقل الصريح هو خلق الله، والنقل الصحيح هو شرع الله كما قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، وما كان من عند الله فإنه لا يتعارض، كما قال سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمفهوم ذلك أنه لما كان من عند الله فإنه ليس فيه اختلاف لا كثير ولا قليل. فإذن يرى أهل السنة والجماعة أن العقل الصريح والنقل الصحيح لا يمكن أن يحصل بينهما تعارض. وإذا وجدنا ما ظاهره التعارض بين العقل والنقل، إذا وجدنا ما ظاهره التعارض، فلا يخلو الأمر من أن يكون العقل، لا يخلو الأمر من أن يكون العقل ليس صريحا، أو أن يكون النقل ليس صحيحا. الأمر الثالث: المعتمد في الاستدلال عند أهل السنة والجماعة هو الأدلة النقلية. ولهذا إذا نظرت في كتب أهل السنة والجماعة تجد أنها مشحونة بالنقول من الكتاب والسنة. فالمعتمد في الاستدلال عند أهل السنة إنما هو الأدلة النقلية. أما الأدلة العقلية فمتى يستعملونها؟ يستعملون الأدلة العقلية في الأحوال التالية: أولاً، إذا لم يقفوا على الدليل النقلي فإنهم يعمدون إلى الدليل العقلي، لأن العقل المنور بنور الوحي لا يكاد يخطئ، كما يقول ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالعقل الذي يمارس النظر في النصوص من الكتاب والسنة هذا عقل منور بالوحي فلا يكاد يخطئ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يستعملون فيه العقل هو الرد على المخالفين، لأن المخالفين يستعملون الأدلة ماذا؟ العقلية، ولا يسلمون بالأدلة، وقد لا يسلمون بالأدلة النقلية، فيرد عليهم من جنس أدلتهم. الأمر الثالث الذي يستعملون فيه الأدلة النقلية إذا احتاجوا، الذي يستعملون فيه الأدلة العقلية هو إذا احتاجوا إلى تقوية الأدلة النقلية، لأن أحيانا يكون الدليل النقلي من حيث الدلالة يحتاج إلى ما يعضده ويقويه من الدليل العقلي. فهذه مواضع يستعمل فيها أهل السنة والجماعة الأدلة العقلية. لكن انتبه، لكن أهل السنة والجماعة إذا ذكروا الدليل العقلي مع الدليل النقلي يذكرونه على أنه تابع لا على أنه متبوع، على خلاف ما عليه المبتدعة الذين يجعلون الأدلة النقلية تابعة للأدلة العقلية. فهذه قاعدة نافعة جدا تبين لك منهج أهل السنة والجماعة وطريقتهم في الأدلة العقلية ومنزلتها من الأدلة النقلية. وقد دعا إلى هذا قول المصنف رحمه الله: ولا يعارض القرآن غيره بحال، وحدث ما قيل أمور قطعية عقلية تخالف القرآن. وأحسن من رد على هذا القيل الحادث هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجليل درء تعارض العقل والنقل. ثم ذكر أنه ليس هناك مناسبة ذاتية بين اللفظ والمعنى، ليس هناك مناسبة ذاتية بين اللفظ والمعنى، فقال ولا مناسبة ذاتية، يعني لا مناسبة طبيعية بين لفظ ومدلوله، وقوله ومدلوله يعني ومعناه. ويدل على هذا أمران، يدل على أنه لا مناسبة بين اللفظ ومدلوله أمران. الأمر الأول هو أن اللفظ قد يدل على المعنى وضده، كما تقدم معنا في المشترك، كالقر فإنه يدل على الحيض ويدل على الطهر. ولو كان بين اللفظ ومعناه مناسبة ذاتية ما دل اللفظ على معنيين متضادين، لأنه إذا كان مناسبا لأحدهما لا يكون مناسبا للمعنى الآخر. الدليل الثاني أن الأمم قد تسمي الشيء الواحد بأسماء مختلفة، ولو كان اللفظ بينه وبين معناه مناسبة ذاتية للزم أن يكون للشيء الواحد اسم واحد عند جميع الأمم، فهذا يدلك على أنه لا يوجد مناسبة ذاتية بين اللفظ والمعنى، فلا يوجد مناسبة ذاتية بين الماء والإرواء، وهكذا في سائر الأشياء. ثم ختم مباحث مبادئ اللغة أو مبادئ اللغات بمسائل يقدم فيها المعنى الراجح على المعنى المرجوح، ما لم يوجد دليل يقتضي تقديم الدليل المرجوح ويقويه. وهذه المسائل هي أن اللفظ إذا تعارض، أن اللفظ إذا احتمل أن يكون حقيقة واحتمل أن يكون مجازا فإنه يحمل على المعنى الحقيقي، لأن الحقيقة هي الأصل كما تقدم معنا في الدروس السابقة. ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، فالبيعان يحتمل معنى حقيقيا وهو البائع والمشتري، ويحتمل معنى مجازيا وهو المتساومان. وإذا حملناه على المعنى الأول فإنه يثبت خيار المجلس للبائع والمشتري، وإذا حملناه على المعنى الثاني فإنه لا يثبت خيار المجلس للبائع والمشتري. فهذان معنيان محتملان، أحدهما حقيقي والآخر مجازي، والقاعدة أنه إذا تعارض المعنى الحقيقي والمعنى المجازي فإنه يقدم المعنى الحقيقي لأنه الأصل. وبناء على هذا فمعنى البيعين في الحديث ما هو؟ البائع والمشتري. ثانيا، إذا احتمل اللفظ العموم والخصوص فإنه يحمل على العموم لأنه الأصل. ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فإنه يحتمل العموم، وهو أن كل من بدل دينه رجلا أو امرأة فإنه يجب قتله. ويحتمل الخصوص، وهو أن من بدل دينه المراد به الرجل دون المرأة. فإذا ارتدت المرأة عن الدين فإنها لا تقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. فهذان معنيان، أحدهما عام والآخر خاص، والقاعدة أنه إذا تعارض العموم والخصوص فإن العموم يقدم، وبناء على هذا إذا ارتد رجل فإنه يقتل، وإذا ارتدت امرأة فإنها تقتل. وأما قوله صلى الله عليه وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، فالمراد بالنساء هنا الحربيات، النساء الحربيات، نعم، فلا يقتلن في الغزو، نعم، بخلاف المرتدة، فلو أنه حصل قتال بين المسلمين والكفار وكان الكفار معهم نساء فإنهن لا يقتلن، نعم، ما لم يكن قتلهن تبعا لقتل الرجال، أو كان أحد منهن يعني يعين الكفار على قتال المسلمين ويحرضهم على ذلك. ثالثا، إذا احتمل اللفظ أن يكون مفردا وأن يكون مشتركا فإنه يحمل على الإفراد لأنه الأصل، فالأصل أن اللفظ يدل على معنى واحد، وأما الاشتراك فهو على خلاف الأصل. ومن أمثلة ذلك، لو أن شخصا حمل النكاح على الوطء وحمله آخر على الوطء والعقد، فيقدم أي القولين؟ القول الأول، لأنه مفرد، والقاعدة أنه إذا احتمل اللفظ الإفراد واحتمل الاشتراك فإنه يحمل على الإفراد لأنه الأصل، أما الاشتراك فهو على خلاف الأصل. رابعا، إذا احتمل اللفظ الاستقلال واحتمل الإضمار، احتمل أن يكون اللفظ مستقلا واحتمل أن يكون فيه شيء مضمر، فالأصل الاستقلال، وأما الإضمار فهو على خلاف الأصل، فالأصل أن الكلام ليس فيه شيء مضمر. والمراد بالاستقلال هو دلالة اللفظ على المعنى من غير حاجة إلى تقدير شيء مضمر، هذا المراد بالاستقلال، دلالة الكلام على المعنى من غير حاجة إلى تقدير شيء مضمر. ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أكل كل ذي ناب من السباع حرام، فهو يحتمل أمرين. الأمر الأول أنه يحرم أكل ذي الناب من السباع، وعلى هذا يكون الكلام كلاما مستقلا ليس فيه إضمار. والأمر الثاني أن يكون معنى الكلام أكل ما أكلته السباع حرام، وهذا المعنى فيه تقدير شيء مضمر، وهو أكل ما أكلته السباع، أكل كل ما أكلته السباع حرام. والقاعدة أن اللفظ إذا احتمل الاستقلال واحتمل الإضمار فإنه يحمل على الاستقلال لأنه الأصل، وأما الإضمار فهو على خلاف الأصل. خامسا، إذا احتمل اللفظ الإطلاق واحتمل التقييد، فإنه يُحمل على الإطلاق لأن الأصل عدم التقييد. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالكسوة هنا مطلقة، لم تقيد بكونها من أوسط ما يكسون أهليهم. والقاعدة أن اللفظ إذا احتمل الإطلاق واحتمل التقييد فإنه يحمل على ماذا؟ على الإطلاق، فتكون الكسوة في الآية مطلقة، أما الإطعام فقد ورد النص بتقييده بأنه من أوسط ما يطعمون أهليهم. سادساً، إذا احتمل اللفظ أن يكون أصلياً أو أن يكون زائداً فإنه يُحمل على كونه أصلياً أو على كونه زائداً. على كونه أصلياً لأن الأصل عدم الزيادة. ويمكن أن يمثل لهذا بالآية التي تقدمت معنا، وهي قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. فالكاف تحتمل أن تكون أصلية وتحتمل أن تكون زائدة، والقاعدة أن الأصل أن يكون الحرف أصليا لا زائدا. هذا السابع. نعم. ثامنا، ها، هذا السادس. سابعا، إذا احتمل اللفظ التقديم إذا احتمل اللفظ الترتيب واحتمل التقديم فإنه يحمل على الترتيب لأن هذا هو الأصل. وكذلك إذا احتمل الترتيب والتأخير فإنه يحمل على الترتيب لأن هذا هو الأصل. ومن أمثلة ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصبح محرما ينضح طيبا. فظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لأصبح محرما بالحج وعليه طيب، وهذا يدل على أن المحرم قبل أن يدخل في الإحرام يسن له أن يتطيب في بدنه. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يسن التطيب قبل الإحرام، وادعوا أن الحديث وهو قولهم أصبح محرما ينضح طيبا فيه تقديم وتأخير. قالوا هذا الحديث فيه تقديم وتأخير، والتقدير أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ينضح طيبا ثم أصبح محرما. وهذا لا يلزم منه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تطيب للإحرام. فلدينا قولان: القول الأول أن الحديث باق على أصل الترتيب، والقول الثاني أن الحديث حصل فيه تقديم وتأخير والأصل عدم التقديم والتأخير. ومن ادعى التقديم والتأخير فلا بد أن يأتي بدليل يدل على ذلك. ثامنا، إذا احتمل اللفظ أن يكون مؤسسا وأن يكون مؤكدا فالأصل التأسيس، وأما التأكيد فهو على خلاف الأصل. ومن أمثلة ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في آخر آية متعة النساء: حقا على المحسنين. فدل هذا على أن تمتيع المرأة المطلقة مندوب، لأن الله سبحانه وتعالى جعله حقا على المحسنين، والواجب لا يختص بالمحسنين. وقال بعض أهل العلم: قوله حقا على المحسنين هذا تأكيد لوجوب المتعة، فيجاب على ذلك أن اللفظ إذا احتمل أن يكون مؤسسا واحتمل أن يكون مؤكدا فإنه يحمل على التأسيس، ويكون قوله حقا على المحسنين فيه إرادة معنى جديد، وليس المراد به تأكيد شيء سابق. والقاعدة أن اللفظ إذا احتمل أن يكون مؤسسا واحتمل أن يكون مؤكدا فإنه يحمل على التأسيس، وذلك لأن التأسيس فيه معنى جديد، والأصل في النصوص الإفادة لا الإعادة. الأصل في النصوص الإفادة، يعني أنها تأتي بمعنى جديد لا الإعادة لشيء متقدم، وهذا بمعنى قولهم التأسيس أولى من التأكيد. تاسعا: إذا احتمل اللفظ التباين واحتمل الترادف فإنه يحمل على التباين، لأن التباين هو الأصل، أما الترادف فهو على خلاف الأصل. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. فقال بعض أهل العلم: الصعيد مرادف للتراب، كما في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا، فقال الصعيد مرادف للتراب. فيجاب على ذلك بأن اللفظ إذا احتمل أن يكون مرادفا واحتمل أن يكون مباينا فالأصل التباين، أما الترادف فهو على خلاف الأصل. العاشر: إذا احتمل اللفظ النسخ واحتمل الإحكام، أي عدم النسخ، فإنه يحمل على الإحكام، يعني يحمل على عدم النسخ. ولهذا يقول العلماء: الأصل في الأحكام الإحكام، الأصل في الأحكام الإحكام، أي عدم النسخ. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. فهذا فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن جلوس من تبع الجنازة حتى توضع الجنازة، على خلاف بين أهل العلم هل المراد توضع على الأرض أو توضع في القبر. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث منسوخ بما جاء في مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، فهذا يدل على أن الحديث السابق منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فورد عنه النهي عن القعود حتى توضع، ثم ورد عنه أنه قعد، فيكون ذلك ناسخا للنهي. ويجاب على هذا بأن الخبر إذا احتمل النسخ واحتمل عدم النسخ فالأصل عدم النسخ، ومن ادعى النسخ فلا بد أن يأتي بدليل على ذلك. الحادي عشر أن اللفظ يحمل على عرف المتكلم لا على عرف غيره، فلفظ الشارع يحمل على عرف الشارع، وكلام العرب يحمل على عرف العرب. ومن أمثلة ذلك نقول: وإذا احتمل اللفظ أن يكون المراد به عرف المتكلم، واحتمل أن يكون المراد به غير ذلك، فإنه يحمل على عرف المتكلم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار، فتوضأوا في لغة العرب معناه غسل اليدين، فالوضوء في لغة العرب معناه غسل اليدين فقط، لكن الوضوء في عرف الشارع هو غسل الأركان الأربعة على الصفة المعروفة، فهل نحمله على المعنى اللغوي أو نحمله على عرف الشارع؟ ها؟ والجواب على ذلك أننا نحمله على عرف الشارع، لكن جاء ما ينسخ الحديث، وهو حديث جابر رضي الله عنه أن آخر الأمرين أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ولو لم يأتي هذا الحديث لقلنا إن من أكل مما مست النار ليلزمه الوضوء. وهذا الذي تقدم كله ذكره المصنف رحمه الله في قوله: ويجب حمل اللفظ على حقيقته وعمومه وإفراده واستقلاله وإطلاقه وتأصيله وتقديمه وتأسيسه وتباينه، ثم بدأ في ذكر مقابلاتها فقال: دون مجازه وتخصيصه واشتراكه وإضماره وتقديره وزيادته وتأخيره وتوكيده وترادفه، وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل الراجح. قوله إلا لدليل الراجح هذا يرجع لجميع الصور المتقدمة، وعلى عرف المتكلم لا على عرف غيره. ولما فرغ من ذلك انتقل رحمه الله للكلام على الأحكام، وسنبدأ فيها مستعينين بالله في درسنا القادم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول الأخ: ذكر المؤلف أن صفات الله قديمة، وهذا الإطلاق يدخل فيه صفات الأفعال، وصفات الأفعال منها ما هو قديم النوع حادث الآحاد كالكلام، هل يقصد المؤلف هذا الإطلاق؟ مقصوده رحمه الله أن صفات الله الذاتية قديمة، ونبهنا إلى أن الأولى عدم التعبير بهذا اللفظ وهو لفظ القدم، لأنه لم يرد في الكتاب والسنة، وإنما يعبر بالأول. وأما صفات الأفعال فكما ذكر الأخ السائل هي قديمة من حيث أصلها، حادثة من حيث آحادها. فقوله قديمة يقصد الصفات الذاتية ويقصد الصفات الفعلية من حيث أصلها. يقول: ذكر المؤلف قاعدة كل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعل بالنسبة لله عز وجل، فأسماؤه توقيفية، فهل يقصد المؤلف الإخبار مطلقا؟ مقصوده اسم الفاعل، إما أن يكون مقصوده على جهة الوصف، والوصف لا يشترط فيه التوقيف، وإما أن يكون مقصوده الأسماء الثابتة لله سبحانه وتعالى كالصفات القائمة بالله كالعلم والعالم. وهذه القاعدة ذكرها المؤلف وغيره من أهل السنة ليس للدلالة على أن أسماء الله يعني يجب أن يشتق لأن يجب أن تشتق من الصفات القائمة بالمحل، وإنما المقصود بها ما ذكرناه وهو الرد على المعتزلة الذين يثبتون المشتق وينفون أصله، ينفون المشتق ينفون الأصل منه. فالمقصود بهذه القاعدة هو الرد على المعتزلة. يقول: ذكرتم في درس إن مضى الخلافان أو الخلافين أن الخلافين يجتمعان ويرتفعان، وذكرتم مثالا الحركة والبياض، وأشكل علي قولكم في تمثيل الارتفاع بأن الشيء قد يكون متحركا وليس بأبيض أو أبيض وليس متحركا. يعني هذا ليس فيه الإشكال، فالشيء قد يكون متحركا وليس أبيض، كهذا الجهاز هذا أسود أليس كذلك، وهو الآن متحرك، وقد يكون الأبيض وليس متحركا كهذه الورقة ما لونها أبيض وهي ليست متحركة، فهذا ليس فيه إشكال. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح.